أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ووفقنا. نعم. كذلك واحد لقية كبيرة سوى بها محسنة. محسن بعد يمشي مثل ما قال الرسول يعرفها سنة. بعد السنة بعد ذلك هو مخير، إما يبيع ويحفظ ثمنها أو يأكلها وإذا جاء صاحبها يغرمها. وإذا كان هو بعد السنة شاف نفسه إنه ما حد جاء وتصدق به على علانية ذلك الرجل خلاص. نعم. وقد قيل يجب أخذها حتى لا يضيع مال مسلم، حتى لا يضيع مال مسلم يأخذها ويغرمها له إذا جاء. نعم. وإذا أخذها يستحب أن يشهد عليها لما روي عن مضطرب بن عبد الله أن يشهد عليها. أن يشهد عليها، قالوا يا جماعة أنا وجدت إيه لقطة في هذا المحل كذا وكذا وكذا، أشهد علي أن هذه عندي. ربما يأتي إنسان يسأل، لكن في هذا الزمان لو جيت ورحت للشرطة قلت للكركون أو للشرطة بتلم عندي أوقف يا ويب حلة أوقف وقفوك شهر سؤال وجواب، هل معها شيء هل ما معها شيء؟ فالأحسن أنت لك إيه أنك تتوقع تمشي، خلي غيرك يوقع في الإيه، أنت مالك شغل، أنت لجي نفسك أتركها في محلها وذهب. نعم. لا تلمسها ولا تطلق يدك عليها. نعم. لما روي عن مضطر بن عبد الله عن إياد بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكفر. ذوي يعني نفرين، ذوي عدل. نعم. وإن وجد صاحبها فليردها عليه. نعم. إذا وجد صاحبها فترد عليه، مو تقول والله بكرة اديك نصها بعد اديك نصها وتباطله تأكل أموال الناس باطل. نعم. وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. إذا ما بقت بعد ذلك تتدبر تأكل وتصرفها، لكن بنية أنك تغرمها إذا جاء صاحبها، وتنوي كذلك أبنائك تخبرهم على أنه ترى أنا وجدت لقطة كذا كذا، ربما يأتي صاحبها فأنتم أعطوه من تركتي يا أبنائي قوموا عني. نعم. وهذا أمر تأديب وإرشاد، وهذا من الرسول يؤدبنا ويرشدنا إلى الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك لمعنيين، أحدهما ما لا يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها وترك أداء الأمانة فيها، والثاني ربما تحترمه المنية وتجوزها ورثته في جملة التركة. شوف يأخذها في جملة التركة، فلابد أن يبين وأن يشهد وأن يكتب وإلا يتركها، خصوصا في هذا الزمان. في هذا الزمان تركها أولى، لأنك إن أخبرت عنها ولا أخبرت عنها وجدت تخبر عنها أو جبت شهود، راحوا الشهود حد ولا قال والله فلان لقي عنه، بلغت الحكومة قالوا جبت عليه شيء، بلغنا إنك لقيت كذا كذا كذا، جادل إيه جادل يريه، روحوا تعال أحسن لك تتركها تطب نفسك عنها دعي. نعم. وقد قيل الإشهاد واجب. نعم. وقوله في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذا رخصة في أخذها، معناه أنها طعمة لكل آخذ، فإن لم تأخذها أنت يأخذها غيرك أو يأخذها الذئب أو يأخذها الذئب، ولولا أنت تأخذها وتفعل فيها إما تبيعها وتجعل الثمن عندك إلى أن يأتي صاحبها، أو على أنك تذبحها وتأكلها وتضمن ثمنا إذا جاء صاحبه. نعم. وهم الضالة التي أنه إن وجدها في الصحراء وكان مما يمتنع من صغار السباع في الصحراء مو في الحارة في القرية أو في البلد. نعم. كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير أو بعدوه الظبي والأرنب أو بطيران أو بعدوه، إما أن يمتنع بعدوه، العدو يعني الجري مثل الأرنب، والأرنب يجري. نعم. ولا يجوز أخذها إلا للإمام، ولا بأس له أن يأخذها الإمام الحاكم. نعم. ولا بأس له أن يأخذها وينسكها في موضع الضوال إلى أن يطلبها مالكها. إلى أن يطلبها مالكها، نعم. أو أنه يذبحها ويأكلها ويغرم ثمنها، إذا ينوي في قلبي أنه إذا جاء صاحبها يغرم له، نعم. فإن أخذها رجل كان ضامنا ولا يخرج عن الضمان بالإرسال حتى يرد إلى المالك. وإن كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالشاه والفصيل والعجل والبعير القصير ونهوها، يجدها في صحراء أو مهلكة يعني محل ليس فيه ماء ولا شجر، نعم. وله أن يأكلها، والقيمة في ذمته لمالكها إلا أن يتبرأ بإمساكها والإنفاق عليها وتعريفها. مخير، إما أن يذبحها ويأكلها ويضمن ثمنها، أو ينفق عليها، وإذا جاء صاحبها يعطيها. يقول والله أنا أنفقت عليها. لا، إيش أنفقت عليها؟ يعني قلنا لك بيعها، إذا عرفت على أنه تنفق عليها كل يوم ريالين أو أرعيها ما جاء بعد مدة بيعها فأحفظ ثمنها إلى أن يأتي صاحبها ودير الثمن، نعم. قال مالك رحمه الله: إذا وجد الشاة في الصحراء فأكلها لا غرام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: هي لك. وإن العامة معنى قوله هي لك في إباحة الأكل لا في سقوط الغرم. الغرم يعني الإمام مالك أباح أنه يأكلها ولا يغرمها، هذا بعد إيه؟ بعد التعريف سنة. وأما قبل التعريف لا يجوز له. وعند الجمهور أكثر العلماء يأكلها وينوي غرمها، نعم. وكذلك الأطعمة التي لا تبقى له أن يأكلها. كذلك لو لقيت طعام وأرى الطعام لو قعد تاد لا يلي يعفن، فالأولى أنك تأكل أو تبيعه بدل أن يعفن ويذهب هذا المال الذي تبيعه وتضمن قيمته، نعم. طيب، أو تأكله تضمن كذلك قيمته، نعم. والقيمة في ذمته، ولو لم يأكل أو كان حيوانا لا يحل أكله. فالجحش يبيعها ويمسك ثمنها إلى أن تمضي مدة التعريف. فالجحش يعني الحمار، وجد حمارا لا ما يجوز أكله، يبيعه ويحفظ ثمن، نعم. ثم يتملك. وإن وجد الطالة في قرية وبين ظهران إمارة فعليه أن يعرفها سنة كسائر الأموال، لا فرق بين طالة الإبل والغنم، لأن العادة لم تجر بإرسال الإبل في البلد من غير حافظ. والمراد من يعني يقول على أن الإبل قد تكون ضائعة إذا كانت في نفس القرية أو في نفس البلد، أما إذا كانت في الخلاء لا تمس مالك شغل بها، لأن في الشجر تأكل منه وتعرف محل الماء تروح الماء، نعم. ومع حذاءها وتحفظ نفسها من إيه؟ من الذئاب، نعم. والمراد من الحديث بالفرق بين الإبل والغنم في الصحراء، لأن الإبل ترسل في الصحراء بلا حافظ، نعم. لأن الإبل يرسلوها البدو والعرب يرسلوها في الخلاء ترعى من غير حافظ، ما يخافون عليها من الإيش؟ من صغار الذئاب. وأما الغنم لا، يرسلوها مع راعي أو مع راعية إلى آخره، نعم. والشاة جعلها له أو لأخيه أو للذئب، والذئاب يخشى منها في الصحراء على الغنم لأنها لا تأوي إلى الأمصار والقرى. وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق في الإبل وأمثالها من الحيوانات الكبار بين الصحراء والقرى، في أنه لا يجوز أخذها لظاهر الحديث إلا للتعريف إلا يعرفها، نعم. ولما روي عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. وروي أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا فسأل عمر فقال: اذهب الى الموضع الذي وجدته فارسله. فارسله. اتركه فيه. جالس افضل قال وجدت بعيره. قال له روح ما حد اللي اخذته منه حطه هناك فيه واتركه. طيب اقرا يا شيخ. لان الابل لما سأل الرجل الرسول قال له ما لك ولا اتركها في محلها ترعى وترد الماء وما حذاؤها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسلم رحمه الله تعالى فصل في محرمات الإحرام إلى أن قال سواء أخرج يديه من طباعي أم لا. يعني يقول اختلفوا في المشلح بلمس المشلح والعباية. فعند الشافعية وغيرهم أن المشلح إذا كان يستمسك بالكتف من هنا ومن هنا وأنت تمشي ولا يطيح فلا يقول لك أن تلبسه وأنت محرم ولو لم تدخل يديك. وبعضهم قال إذا لم يدخل يديه يجوز له أن يلبسه، وإذا أدخل يديه لا يجوز. والشافعية يقول لا، إذا استمسك هنا بهذا الموضع وهذا الموضع ولو لم تدخل يديك فتكون لابس فلا يجوز لك أن تلبسه. فالأولى والأحسن أن الإنسان لا يلبسه ولا يربط. نعم. ولا يربط عليه. إحنا بنأشر يقول إذا كان يستمسك هنا يستمسك. أما لو التحفت به هكذا مثل التحاف أو على أنك زي البرد أن لا يضر، لأنك إذا فكيت يطيح. لا يستمسك هنا وهنا انك تعد لابس. اما لو انك بدل وانت راقد اتغطيت به وتلفيت به ما يضر، بشرط انك لا تغطي راسك. نعم. طيب. والاصاح تحريم المداس وشبهه بخلاف النعل. اجل. النعل في الرجل عند الشافعية على انه لابد ان الانسان يلبس في رجله شيء يبدو منه اصابعه وتبدو منه عقبه. العقب مؤخر الرجل، ما نسميه كعب. هذا غلط. نحن نقول هذا الكعب، لا، هذا العقب. اما الكعب هذا، العظم الذي في اول الايه، في اول الساق. هذا العظم الذي في اول الساق يسمى ايه؟ يسمى كعب. الى الكعبين، تغسل رجلك الى الكعبين الى فوق، خلي الماء يجي لهن. هذا الكعبين، وهذا يسمى عقب. وكثير من الناس لما يتوضا ما ينتبه للعقب، تفضل في محل ما جاله الماء. ولذلك جاء في الحديث وير للعقاب من النار، لان كثير من الناس يجيك من مربوش يقوم يكب الماء وتبقى لمعه في عقبه ما ياتيها الماء. ها يقوم يمسحها بيده، نقول له لا يا سيدي، المسح هذا ما يجوز. لأنه يقول فاغسلوا، ما قال امسحوا. ها لازم تأخذ ماء وتكب عليها، عليها، نسأل الله السلامة. نعم. فإن لبس وعندنا مسألة في الصلاة كم مرة نحن نعيدها نقول للناس، وسوينا رسالة فيها الحمد لله إن شاء الله مطبوعة تنطبع، رسالة الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي ان شاء الله تخرج. نعم. ودينا بالمطبع حق المطابع الصبا ان شاء الله. نعم. هذه في عندنا بعض الناس يأتي من برا من الخارج ويتقي الامام في الركوع يقوم يجري الله اكبر، نقول له هذه الصلاة من اولها لاخرها ما هي صحيحة. ما كان لك انك تجري، يعني انت تريد ان الحملة هذه اللي الله حملك هي الصلاة تبغى ترميها عن دارك بأي كيفية. الرسول يقول إذا أتى أحدكم أو كما قال إلى الصلاة، نعم، معناته لا يسرع، يمشي بالتو أدى ويمشي كما يمشي ويدخل في الصلاة ما أدركه وما فاته يتمه. يعني ثوابك أيها الإنسان حاصل بنيتك، لأنك نيتك أنك تريد أن تصلي، فأنت ليش تسرع؟ أمشي على مشيك. فإن دخلت مع الإمام وأدركت الصلاة، نعم، مع الإمام فلك ما أدركت، والذي باقي عليك بعد ما يسلمك سلم. فهذه لما يجي الإنسان ويا الإمام راكع فيجب عليه أولا إذا أولا يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها وهو واقف التكبيرة الأولى، ينوي في قلبه على أن يريد أن يصلي المغرب مع الإمام. لا، الله أكبر، بعدين يقول الله أكبر حقة الإيه الركوع. فإذا أنت لحقت الإمام وقلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة وهو لم يرفع، فقد أدركت الصلاة والركعة، فقد أدركت الصلاة والركعة. وإذا كان نزلت وهو قام فإذا قام وسلم تأتي باللي سبق بالإمام، إن كان سبق بركعة تأتي بالركعة بعد السلام، سبق باثنين تأتي بالركعة بعد الاثنين. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. لازم تنوي الإحرام الله أكبر هو واقف، بعدين يقول الله أكبر. فإن أدرك مع الإمام الطمأنينة فقد أدرك الصلاة والركعة، وإن لم يدرك الطمأنينة مع الإمام لهذه الركعة فهذه الركعة فاتته، وعليه أن يأتي بها متى؟ بعد ما يسلم الإمام. نسأل الله أن يعلمنا دينا، يعلمنا دينا. وإذا صلى الإنسان لا بد من الطمأنينة. إيش معنى الطمأنينة؟ يعني إذا سجدت تبقى ساجد إلى أن أعضاءك اللي نزلت من القعود تسكن، وإذا قمت تسكن. الرسول رأى رجل يرمي الصلاة وراء بعضها، قال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. ما لما نجي وقف بعضه ما يرفع الظهر، لا بد من رفع الظهر. لما تسجد تدع الله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني وسامحني واغفر لي ولوالدي المسلمين أجمعين، تركع تسجد السجدة الثانية مو فوق بعضه فوق بعضه، تصلي ركعتين خير، ورفع اليدين يكون هكذا، مو تسوي كده زي كأنك تفوت واحد يسوي كده بيده كأنه يفوت. الرسول رفع يديه إلى حذو من كبي أو إلى حذو أذني، ما فعل الرسول هكذا. شفت الرسول في رواية من الروايات الرسول فعل هكذا كده يسوي زي كأنه يخرج شيء بأصابعه. الرسول أقرأ في الأحاديث كل الحديث رفع يديه حذوة من كبيه أو رفع يديه حذوة هذه من كبيه كده قدامه أو سحمة أذنيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكتب عندنا كتب العلماء الذين ورثوا عن الرسول وآتوا بها رحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم، لازم أننا طلاب العلم نقتدي. قد يقول لك والله شفت واحد أنا كده يسوي ويفت بيده، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. نعم طيب يا سيدي، تحيات الأخيرة بآخر الصلاة، التحيات هكذا التحيات هكذا، هذه يضمها، هذه يضمها، يجعل الأسبوعين بأنها خمسة. هو في ثالث، أنا بس هو بصلي المغرب في ثالث ركعة خلاص قاعد خلاص، وغني لما صلاتي مضبوطة لو صليت هو في التحيات نويت وصليت معاه، ولا لازم أخذ خمس صلاة هو في الشهر الأخير إيه؟ لازم ألحق ركعة عشان أدرك الصلاة. لا أدخل معه في الصلاة لو قبل السلام لو قبل السلام أنت الصلاة. بنيتك تريد ثواب الصلاة، الله يعطيك ثواب الصلاة. الله كريم، الله كريم واسع المغفرة، كريم يردك عن كرمه. أنت تريد أن تأتي وتصلي مع الجماعة فأنت أدركت معهم ذلك الوقت، الله كريم ما يردك، الله كريم سبحانه وتعالى. أدخل معه ما لم يسلم، فإذا سلم يجيب الصلاة كلها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الرسول يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم الله يوفقنا لمتابعته حبيبنا الأعظم سيدنا محمد. طيب سيدي، فإن لبس شيئا من هذه لازمه الفدية طال الزمن أم قصر. قلنا المداس عند الشافعية وغيرهم أن يكون يبدو في المداس أصابعه وأن يبدو كذلك عقبه، وبعض العلماء يجدون اللبس الكنتر. وأما الخوف الذي ذي الكنتر عند الشافعية لابد أن يقطعه، أن يقطع مؤخره، أن يقطع إيه مؤخره حتى يبدو. نسأل الله السلام. نعم نجيب عليه. نعم. الله يعلمنا ديننا.